في سؤال ثاني سمحت. تفضل. أنا أؤذن في المسجد في الشامية ها سمعان. إيه. تطوعا ولست يعني ملزما. طيب ذلك خير لك. بالنسبة لأذان الفجر، أذان الفجر الأذان الأول والثاني. إيه. جرت العادة عندنا أن يقال في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم. هل إذا أنا مشيت على هذا الرأي ولم أقل في الأذان الأول هل آثم؟ إذا كنت تستطيع أن لا تقول ذلك إلا في الأذان الأول فهذا هو السنة. ولكن لأنه اليوم أذنت أنا وقلت في الأذان الأول. ولكن إيش؟ اليوم أذنت وقلت في الأذان الأول. إيه. فنفروا الجماعة في الحي نفروا من هذا الحكي. أيوه. هل يجوز أن أذن في الأذان الثاني أم أن هل مهدت لذلك ببيان السنة للجماعة الذين نفروا من السنة؟ هل مهدت؟ لا والله يا شيخ اليوم هذا هو الخطأ. كثير من الناس يتحمسون للسنة ويفاجئون الناس بها ولا يمهدون لها بالتثقيف وبالتوعية. يا شيخ إمام مسجد عندنا مهدناه للحكي لكنه مصر على رأي الأوقاف. ما بكفي الإمام يا أخي، لازم تكتل حولك الجماعة حتى يمشوا معك على السنة. إمام المسجد هذا في الغالب يكون موظفا ولا يكون متطوعا مثلك في الأذان، فهو موظف ويريد يؤدي الوظيفة هي أصاب السنة أم أخطأها، فلا يكفي أنك تبحث مع الإمام ثم تجده لا يتجاوب معك، فلازم تبحث مع الناس وتقنعهم إذا كان عندك علم. جزاك الله خير وإياك إن شاء الله. كيف حالك؟ كيف حالكم يا شيخ؟ طيب أهلا مرحبا. محمود أبو العلم من أهل العقبة وهو يقيم في السعودية منذ سنوات يعمل فيها. أهلا مرحبا. هو يعني ممن يحملون الجنسية السعودية ويقيم في البلد اسمها الحقل. حقل يعني هو ما أراد أن يبعد حتى يظل على كل بلده. كويس. فتبعد 20-25 كيلو. بس؟ أي نعم. إذا قريب. كل يوم بده يروح ما أنا عصفور طيار يعني. رايح جاي. الحمد لله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ أحمد الله وأشكره. طيبين؟ طيبك الله. أخو في الله أبو أكرم من معان بحكي. أبو مين؟ أبو أكرمة من معان. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيكم. لحظة إذا سمحت. يلا بسم الله. وين سامي؟ نعم. سلام. تفضل.